الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بني وصلنا إلى هذا النقطة وهي أنه في الجهة الأول هل يجوز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة أم لا؟ إيش قلنا إذا تذكرون؟ قلنا على أنه مقتضى إطلاق كلامهم ابتداء ما يجوز، ولكن ليس من البعيد أنه مقصودهم لا يجب الاجتناب مقابل من؟ مقابل قولهم يجب الاجتناب في المحصورة. ثم قلنا وأما على الوجه الخامس، الوجه الخامس شنو الذي ذكرناه؟ الوجه الخامس وهو أنه احتمال العقاب يصير ضعيف فيجوز ارتكاب الأطراف. فصلنا كم احتمال إذا تذكرون؟ ثلاث شقوق. قلنا تارة يرتكب الجميع لكن ما كان إلى قصد حينما ارتكب الأول يرتكب الثاني وهكذا. بعدين شو لما انشربت نفس عطشان بعد أو طرأت حادثة الفتن، فهنا الشيخ الأنصاري قال يجوز ارتكاب الجميع إلى بهالشكل. وأما إذا كان قاصد حينما شرب الأول قاصد أن يشرب الباقي، تارة يكون قاصد لارتكاب الجميع لا بقصد التوصل إلى الحرام بل هو بريء لأنفسها. الناس قلنا إذا تذكروا قلنا متى ما صادف ارتكابا الحرام يكون معاقب، إذا الإناء الثاني صادف الحرام يعاقب على الثاني، إذا الثالث يعاقب على الثالث وهكذا. ليش؟ لأن ما دام قاصد ارتكاب الجميع فحينئذ لو صادف ارتكاب للمحرم الواقعي يصدق عليه مثلا عنوان المعصية، بخلاف ما إذا كنت ماذا ما قاصد ارتكاب الجميع وصفتين فرد واحد ارتكبت أو اثنين صفتين كان بل هو الحرام الواقع عنوان المعصية مثلا نقول قد لا يصدق. احتمال والشق الثالث هذا أن يكون من الأول قاصد ارتكاب الجميع توصلا لارتكاب الحرام، هنا نشقلنا إذا تتذكرون قلنا حينئذ يكون معاقب على كل واحد واحد واحد واحد من باب تجر إن كان المتجر ماذا معاقب. هاي ثلاث شقوق عليها احتمال على الاحتمال الخامس. يا شيخنا الأنصاري لا تسوي الاحتمال الخامس يجي على الاحتمال، انت رأيك شنو؟ بيّن لي رأيك. ما رأيي؟ انا اظن يجوز، انا اظن يجوز. ليش؟ يقول لي نفس ما بيّنت في الشبه المحصورة ليش قلت ما يجوز في المحصورة؟ ليش؟ قلنا اذا اريد ارتكب الكل ونقول يجوز ارتكاب الكل يلزم طرح يا دليل اجتنب عن النجس او اجتنب عن الخام. اذنان نفس الكلام يلزم، اذا المفروض هن الف اناء واحد منهن خمر، اذا اريد ارتكب الكل نقول يجوز هذا يجوز هذا يجوز هذا يجوز هذا يجوز هذا يجوز كل الالف يجوز لازمه شنو يعني الخمر يجوز شرب، يكون نرفع ايدنا عن حرمة الخمر ونطرح حرمة الخمر. حتى نقول واقعا ان الخمر مو حرام كل يجوز، حتى هل يلتزم فقيه من الفقهاء بان حرمة الخمر لا يمكن ان نقول. اذا الخلاصة لاجل دليل الحرام الواقعي لا نجوز ارتكاب جميع الأطراف، بل لا بد وأن يبقي بعض الأطراف بمقدار الحرام الذي وعلمه يكون يترك حتى ما يلزم طرح لذلك الدليل. أطبق العبارة، يقول إلا أن الأخبار لو عمت، يعني أول من يجبنا الإجماع، مقتضى الإجماع شو يجبنا؟ قلنا ما يمكن تمسك إجماع يا دليل اضطرنا إحنا أول، إذا أول ما يمكن تمسك فيه لإثبات أن كل الأطراف يجوز ارتكابها. نجي للأخبار الذي كان يا دليل، الدليل الثالث إلا أن الأخبار لو عمت المقام، يعني أخبار كل شيء لك حلا، لو عمت، ليش قال لو عمت المقام؟ ليش قال لو عمت المقام؟ المقام شنو هو؟ المقام العلمي إجمالي أكو، احنا قلنا ما تشمل موارد العلم إجمالي، لو كانت تتعم موارد العلم لكن ما يمكن تعم، ليش؟ لأنه تهافت ونستبر وزيل إذا تذكره هل شقنها ولا، لكن لو عمت تنزلنا، لو عمت المقام دلت على الجواز، يعني جواز الكتاب يكون، ليش؟ لأن كل واحد تخلي عيدك على تتناوله يجي كل شيء لك حلال، يقول لك كل شيء لك حلال، أشور بك أشوفك حلال وحرام، كل شيء لك حلال. وأما الوجه الخامس، إذا أخذنا بالوجه الخامس، الوجه الخامس شنو اللي بأمس قرينا؟ قلنا في كل طرف احتمال العقاب ضعيف، احتمال الحرام ضعيف، قلنا ثلاث شقوقين، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب، بل رجاء تبع الواي بالعبارة، تبع هنا اكو تشويش في العبارة، بل هواي اكو تشويش، التفت كل الدين، فالظاهر شنو دلالته على جواز الارتكاب؟ كل واحد يجوز ارتكابه، لان كل واحد احتمال العقاب فيه ضعيف، لكن مع عدم العزم على ذلك من اول امر، اذا انت ما تتعازم من اول ترتكب صفقة ما ادري شربت الاول وطرقة الحاجة للثاني، شربت الثاني صفقة طرقة الحاجة وهكذا، فشربت الجمع يجوز، لان كل واحد احتمال العقاب فيه ضعيف بمقتضى الخامس. وأما معه، معه يعني شنو؟ مع العزم على ذلك من أول الآن، فالظاهر صدق المعصية، يصدق معصية عند مصادفة الحرام، إذا شربت الثاني وكان واقعا الثاني هو الحرام، والثالث لا مثلا العاشر والعاشر كان حرام، فالعاشر يصدق معصية وعاقب. فالأقوى في المسألة إذا مولانا صاحي فيه، نقول فالأقوى أنت شنو بناءك؟ فالأقوى فتش بناءك، بناءك على أنه فالأقوى الشيخ الأنصاري يريد بين هو رأيه، لا يعني فالأقوى على الوجه الخامس، فالأقوى في المسألة بمقتضى الوجه الخامس، التفت جيدا، من أقوى في المسألة على رأي الشيخ، فالأقوى في المسألة يعني في مسألة جواز الكتاب الكل عبر جوازه على رأي على الوجه الخامس، الأقوى شنو؟ عدم جواز الارتكاب مفصل، يعني اذا قصد ذلك من اول الامر مجوز، مو ليش؟ فان قصده قصد للمخالفة والمعصية، يعني قصد المعصية، فشوفت ما صادف انه يصدق المعصية عاقب فيستحق العقاب بمصادفة حرام، هذا ياهو الشق الاول. الشق الثاني والثالث وين اضلك؟ وينك؟ خليك الرأيين أول وبعدين نجي عايش بالغطي نذكر رأينا، رأينا شنو احنا شنو؟ فهذا شلون نفسي صار نذكر رأي بالنص بعدين نجي ماذا علما؟ تفتل اللي قلت لكم تشويش بالعبارة أطولة، بعدين يجي يقول خل أكمل الشقوق، هو ما يقول الرجالهم خل أكمل الشقوق، لا يقولهم هتشي كل جرح احنا التفت نفتين احنا، وما يقول أكمل الشقوق، يبدو حكاية ماذا يفترها وهي ماذا ترجع إلى هذا الوجه. التفت جيدا، هسه راح يذكر ماذا، رأيه. رأيه هو شنو؟ إن مجلس الكتاب الكل أن يلزم طرح دليل والتحقيق. رأيه عام في العطفية شنو يشغل وجه الخامس وجه الكذا؟ عدم جواز الكتاب الكل استلزامه طرح الدليل الواقعي. دليل الواقعي شنو هو؟ يستند على الخامس الدال على وجوب الإشتناع على محرم الواقع. محرم الواقع شنو؟ كالخامس في قوله استند على الخمر. ليش؟ لأن هذا التكليف وهو شنع الخمر لا يسقط من المثلث من يجيب يحن عن أبن أحسن وشي ولا لا يسقط عن المكلف مع علمه بوجود الخمر بين ذن الألف إناء ما يسقط. لا يسقط مع علمه بوجود الخمر بين المشتبه غاية ما صلت بني مو لازم يثبت الكل. ليش؟ لأجل على أن أصره حرج يوم فالشارع اكتفى بنا بترك البعض وأقام ترك البعض مقام تركين حرام الواقعين. يقول بل لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف أعلمك ما علمي بوجود الخمر بين المشتبهات غاية ما ثبت في غير المحصور ثبت. أن الشارع ما ألزمنا بترك الكون لأن أصله حرج اكتفى في امتثاله. امتثال من؟ اجتنب عن الخمر. يجب الاجتنار عن الخمر بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلا بدل الظاهر عنه الحر عن الخمر الواقع عن سبت الحرام الواقعي. وإلا إذا نريد نقول لا الكل يجوز ارتكابه وإلا يعني إذا نريد نقول شنو الكل يجوز ارتكابه يعني راح يصير الخمر حلال واقعا وإلا إذا الكل يجوز ارتكابه فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات يعني لازم نقول هذا الخمر حلال ونخرج منين هذا؟ من بني اسلم عن الخام عن عموم قوله عليه السلام اسلم عن كل خمر هذا اعتراف معناه اعتراف بعدم حرمته واقعا يعني معناه واقعا يجب حرام وما تقدر تقول التفت ان واقعا اجتنب لا يشمل الخمر المشتبه هنا يعني واقعا حلال. اكو واحد يقول الخمر حلال واقعا شلون يصير؟ وهذا معلوم بس تحقيقنا خلصناه راح اجي طيب بس هو بالتالي الشيخ العنصري هو هذا الاشكال تقدم على انه ماذا خل يصير ماذا يعني حكم ماذا ظاهري حليه ظاهريه والحليه الظاهريه ما تنافي حرمه الواقعيه. تقدم هذا الاشكال هما فيما سبق الشيخ العنصري قال على انه فيما سبق حليه يعني اجاب بشكل اخر قال الحليه الظاهريه انما يمكن جعلها اذا فرض المكلف كان جاهل اما اذا كان عالم ان بعض من الحليات هي منافيه علما يعني ما يمكن ما المكلف ما يتقبل هذا الحلية وما هذا تقدم فيه بل يقول هذا اذا قصد الجميع اجل ان تكمل دنية الشقوق ان تكمل دنية الشقوق فأنتم تلتفت يا اخي كل الدين يعني هاي العبارة ترى متصلة فاستشلون أقول لك هذا هكي يصير شلون هكي اشتباه هذا الشيخ الأنصاري ترى جدا بعيد هكي يصير يعني هو مسوي هكي شيء جدا بعيد إنسان يريد يكفي ما يتعود هكي شيء هذا مو بعيد الشيخ كان كاتب الهانش يسوي له طالعة والكاتب بعدين لما الراد يدمج اللي بالهانش اشتبه خلاه ماذا أنا ما يخليه هذا يصير يعني هذا منشأ الاشتباه على أي حال فهاي العبارة تتصل مناسب الذاكرة شوف يقول هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها لا هو هذا يعني احنا قلنا إذا قصد الجميع يعاقب عند المصادفة يقول شو وقت عند المصادفة يعاقب إذا قصد الجميع إذا قصد الجميع لا مقدمة للحرام وأما إذا مقدمة للحرام مو عند المصادفة يعاقب من الأول يعاقب تجري طيب على الأول على الثاني على الثالث على الرابع على الكل إيه؟ يعني إذا هن ألف ألف عقاب لذلك يقول هذا يعني إحنا قلنا قد عقاب يعاقب عند المصادفة إذا قصد الجميع من أول الأمر لكن قصد الأطراف لأنفسها أنا قصد الأطراف لأنفسها مو لأجلي مقدمة للحرام وعنا ولو قصد نفس الحرام من نفس الترجوع، يعني قاصد من الترجوع فهو الحرام، فارتكب الكل مقدمة له، ارتكب الكل مقدمة له، له يعني علما للتوصل للحرام فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة، للحرمة عن الحرمة من اول الارتكاب، اول واحد ثاني واحد ثالث واحد رابع واحد خامس واحد، ليش؟ بناء على حرمة. احنا فاهمين، احنا فاهمين الشيخ الانصاري ما يقول بحرمة التجارة والعقار كما تقدم في اول الكتاب، لكن لازم بالتصوير من اول امر معاقد تصور ارتكاب الكل. اذا ايش قد راح تصير؟ ايش قد راح تصير مولانا؟ ثلاث وثلاثة، ثلاث وخرتا، عرفت كلها صور الارتكاب على الوجهين. خامس بس بعد راح يصير اقول الشيخ الانصاري شو ما بين على الوجه الاول، بين الوجه الاول شنو هو؟ اجماع، قال الاجماع نقدر نقول ما يشمل ارتكاب الكل. على الوجه الخامس بين شو على بقية الوجوه ما بين شنو. لعله انت تقدر، انت ليش ما بين ما ادري، المقصود بس انا بينات نحكي بين وما بين مو لاتب شيء. يلا انا وياك والله خلنا نحكي على الوجه الثالث، هم بين طلب لا انت على الوجه الثالث بين هو الاخبار، يعني الاخبار تشمل الكل، بس انا وياك خلنا نحكي على الوجه الثاني شنو المناسب. شنو الوجه الثاني؟ خلنا اتذكر اصبر، حرج حرج مناسب شنو يقول ارتكاب الكل يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأن الحرج يمكن أن يرتفع بينا بالبعض، يتوقف عليه من على ارتكاب الكل، فبمقتضى الوجه الثاني أنه لا يجوز ارتكاب الجميع. بقى يعني نرتكب إلى مقدار يرتفع الحرج، بعد على يا وجه ينسى الوجه الثاني، الثالث قلنا كل شيء لك حلال، هو قال يشمل الكل. الرابع ما الرابع؟ الرابع ما نسمن ضلي ما رواية الجبن، رواية الجبن قال أمن أجل مكان واحد تعلم أن الجبن يصنع من الميتة تترك ماذا؟ كل فما علمت تقول، ما لم تعلم فمقتضى الرواية شنو؟ مقتضى هذه الرواية، مقتضى هذه الرواية كل شيء اللي بما علمت أنه من الحرام يجوز ماذا؟ أرث الجبن الأول ما أعلم الحرام، أكله بويه. الجبن الثاني أكله ما بدري من الحرام، خلي إيدك على الكل كله ما أدري، إذا تصوره يجبه كله بعد حين أذن يجوز إذا أرثه. وأما على الوجه الأخير بقانا السادس وهو الأخير بعد السادس شنو الوجه؟ بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء يجوز ارتكاب الكل ولا على هذا؟ هذا العبد لا تفتدير ذلك، ترى فد مرة لا يصفر ان لسانك وتقول ايه اقول لك خطأ، تقول لا اقول لك هم خطأ، مين هاتم خطأ؟ ليه؟ لأجل انه اذا بعضهم خارج عن محارس له ارتكاب الكل لا يكونوا منزلين حتى نقول هل يجوز او امسك الكل مزيد ما وانا نقول ان نقشنا احنا قلنا ضم الضعيف الى الضعيف لا يتولى صحيح ان هذا الاشتال يرد عليه، ضم الضعيف الى الضعيف لا يصير ماذا؟ اذا جماعة جبناء واحد يمن الاخر يشوفوا لهم فرض حرامي ما يصيرون ماذا اطيعه شكلنا امن صحيح ذلك وهنا نعيد اسم. فالثاني اختلفت عبارات الاصحاب زين التسهمون ان قاعد نحكي بالمحصورة او غير المحصورة، قلنا المحصورة شنو حكم هذا المحصورة؟ المحصورة يجب الاجتناب عن الكور، غير المحصورة قلنا ما لازم الاجتناب عن الكور، لكن شلون نعرف هاي محصورة غير محصورة؟ الضابط شنو هو؟ فهذا التنبيه الثاني في بيان الضابط والميزان لتحديد ان الشبهة غير محصورة. عدت ميزان وما عدت ميزان بلا بشوف، شوف عبارات الاصحاب شلون عبارات بعضهم اجدار، قال الميزان هذا كلما كان مثل الأطراء بمقدار يأثر عدها عرفا. يحصل ما ينتمي ما تعد مثلا العدد ينسنق عده يعصر عده. كل عدد عصر عده عرفا هذا يصير منين؟ من غير المحصور. ما عاده الشجاع يا نرجع للعرف يا نرجع الى العرف والعرف هكذا يقول لا نرجع الى العرف في تحديد غير المحصور والعرف يرى ان غير المحصور ما عثر عده في الزمان في ما عثر عده بشكل. الشيخ الانصاري رحمه الله عليه يقول هو شنو ترجع للعرف والله ما تقول لي شنو احنا العرف شو قد نرجع له في تحديد مفاهيم الالفاظ. اذا قال على انه ماذا اكرم العالي اكرام شنو معنى اقول مفهوم الاكرام نرجع به للفرق نقول له مفهوم الاكرام شنو مفهوم العالي شنو هل تيمم صعيدة صعيدة نرجع له في تحديد لا بس لا في غير المحصور هل من الالفاظ اللي يرد في آية او رواية اقول لا لا آية صدق لا روح المعجم المطهرة روح فتش الشبهة غير المحصورة شبهة غير محصورة في ذني الكلمات تشوف أتعدى فتش هذا ذنه رواياتها ما تمعدم نتائل الشيعة إذا كل شبهة ماكو أخي لا تعد نفسك فإذا ماكو إذا شنو معنى نرجع ماذا الحر نرجع له إذا لا ضرورة الرواية مفهومها للحصور إذا ماكو ما عندنا في الرواية تقول أو آية الشبهة غير المحصورة حطمها كذا حتى نرجع للحصور وإنما وقع فينا في كلمات فقهاء المجمعين بل بهذا الاعتبار لا بأس نرجع يعني المجمعين هم لما إذا أجمعوا على هالعبارة قالوا الشبهة المحصورة لا يجب هي الاسم إجماعهم يكشف عن أن الإمام كأنما موافقهم على هال عبارة كأنما الإمام عضاب إيه هذا يتبع بعد الإشكال على أي حال المقصود بهذا دائما يتبع الإشكال لكن إشكال آخر يريد وهو ماذا أنه أنتو مثال التذكر غير المحصورة ما يعثر عده ومثلوا لغير المحصور بهالمثال بالألف. الشيخ الأنصاري يقول الألف ما يعثر عدها الألف يعثر عدها أقول له إذا ألف سليمان أكو محفوظ السلامة أقول له تعال احسبها كيف ما تحسبها صعب عليك ماذا ما صعب عليك ألف كتاب ما صعب عليك ما يعثر هم مثلوا بالألف مثلوا من السليم بالمليون لا بس ما تندى الألف ألف ما يعثر عدها انكرت رضوان الله عليه فرارا من هالإشكال قال يعني المقصود يحصل عده في الزمان القصير قال يعني المقصود ما عثر عده في الزمان القصير والألف يحصل عده في الزمان القصير هيك قال ونقرأ عبارة انكرت او بعدين نبين ما يرد على تلك العبارة فالمقدار اللي بينت لحد الان شنو بالله اظهر تلكية انه ما هو ميزان كون الشبه غير محصورة قالوا نرجع للعرف والعرف بعض من شجاب يقول ما عثر عده احنا ايش اسكننا قلنا على انه هم يمثلون دينا بالالف والالف لا يعثر عدها لكن الفركي قيد قال في الزمان هل مقدار بعد بيانت اطبق العبارة. الثاني اختلفت عبارات الاصحاب في بيان ضابط المحصورة وغيره وغيرها ما احسن ثابت يا الله فعن الشهيد والمحقق الثانيين شهيد الثاني المحقق الثاني والميت فاضل الميت احد علماء هذا وصاحب المدارس أن المرجع فيه فيه يعني في من بقول فيها أو فيه يعني في غير في غير المحصور إلى العرف فما كان غير محصور في العادة يعني في العرف بمعنى أنه يعثر عده لا ممتنع عده يعثر مو ممتنع على ما تعده فشي يمكن لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر ما تعده فشي يمكن عده وحصره بل يعثر مدار العرف وفيه يقول يرد أولا مضافا إلى أنه نقدر نعتمد على العرف إذا كان المدرك شنو إذا كان المدرك قلنا إجماع رواية ما صعد إجماع نقول المجمعين عبروا بهالتعبير يعني مدركنا كان إذا المجمعين عبروا بهالتعبير سوى غير محضور الآية جديدة فتأمن الإمام نستفكر عبر إذا الإمام عبر فنرجع فيه تحديد اللفظ الذي ذكر الإمام نرجع لنا للعرف مناسب لكن إذا كان المدرك شنو يا وجه من أول من قسمة يكترنا فكر على بقية الوجود فهذا الحكي ما علم عن المرجع المد للعرف مثل على اليد الثاني عطل حرج ما علم عن المرجع للعرف هاي اللفظ لا وارد في رواية لا وارد في يقول مضافا إلى أنه العرف مرجع لأنه لا يكتف إذا كان الاعتماد في عدم وجود الاجتناب على الإجماع المنقول إجماع نقول علينا نقول الإجماع علينا على ضواف الارتكاب في غير محصور يعني إجماع كان يقول يجب الارتكاب في غير محصور أو مو منقول محصل إحنا حصلنا أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر لهذه العبارة كل من عبر هذا صحيح عبر الشبة غير المحصورة لا يجب فيها الاجتماع ذاك نتعبر ذاك نتعبر ذاك نتعبر ذاك نتعبر حصلنا الاجماع فإنه نقدر نرجع إلى العرف في تحديد الشبة غير المحصورة ليش؟ لأن هذا التعبير إذا أثنى عليه يكشف عن إناطة الحكم في كلام المحصور بمن أنيطه للشبة غير المحصورة فإنه الإمام عبر وأنيطه عدم وجود الاجتماع بالحكم عن عدم وجود الإسلام بها يعني بالشبة غير المحصورة نرجع لل مضافا وفيه من اول بلوى مضافا الى انه هذا الكلام رجع العرف يبتدي اعلانا اذا كان المدرك ياهو باجماع لا بقية الوجود ان تعثر العد غير متحقق بالالف فيما مثلوا به لغير المحصور هم مثلوا غيره بالالف الف مو من غير المحصور يعني مو يعثر عد عادة لا يمكن عد فالألف مثلا فإن عد الألف لا يعد أسرى إلا اللهم جنة مثل ما الكرة تجار يعني المقصود ما يعطر عده في الزمان ولا ما تقول لي منين تجيب هالحكي في الزمان القليل هاي شو ما أعطر منين يجيبون هالحكي وربما قيد المحقق الثاني أسرى العد بزمان قصير فأقرارك عبارة الكرة شوف صراحة قاسية يقيد بهذا بل يشوف صورة عبارة عدنا حشياها قال في فوائد الشرائع الدكتور فوائد الشرائع فوائد بمثل الشرائع الكاتبة كما عن ناشية الإرشاد هم هذا ذاكرة هذا كتاب ثاني لكن فوائد الشرائع يبين موجود عند الشيخ الأنصار وراجعة لذلك قال في فوائد الشرائع لما نشوف حاشية الإرشاد وصل ما عنده مطلة لذلك قال كما عن حاشية الإرشاد طيب بعد أن ذكر أن غير المحصور شبه غير المحصور من الحقائق العرفية يعني هي مو حقيقة شرعية مو حقيقة شرعية شنو معنى الحقيقة الشرعية يعني اللفظ وضع النبي صلى الله عليه وآله وهنا غير المحصور النبي ما وضعه أفهم في كلام النبي أفهم ما مر غير محصور سبا غير محصور فهاي من الألفاظ ماذا التي وضعت عند عرف متشرع فهو من الحقائق العرفية بعد ما هذا ذكر جاء إن طريق ضبطه طريق مضبط به غير المحصور أطيت ميزان تريد أطيت ميزان قال له لا بل أكتب الميزان الذي أطاشه أبو نسيان من الخارج بعدين نطبق العبارة قال ناخذ فرض عدد الذي جزما من غير المحصور مثلا الجزمان ياهو، مثلا الجزمان من غير المحصور ياهو، ناخذ فرد رقم مثلا ياهو، مثلا وانت شو تقول؟ هو ايش قال؟ هو قال مثل العدل عبد الدين يتيقن غير محصور هيكي مع انه مناسب يكون في نفسه متيقن بالمليار مثلا ومليون مثلا، ثم قال ناخذ عدد متيقن انه محصور. انا اريد ايه ذلك هذا احسن راح يصير اذا شيء مثل مدائل وما كانت ما كان خارج عن الخليفة وقد ان الشارع ما يعني ما انه ما الى رفض شنفة فاحنا ما تقول غير المحصور هل نقول غير المحصور شنو هو معنى غير المحصور كنية اعتقد النوائد الاتي لا لا هاي يرجي نحن عم نقول لا يجب الاجتناب من يقول يجب الاجتناب الشارع عم قاعد يقول لا يجب الاجتناب اذا يقول يجب الاجتناب كلامك صحيح لكن المفروض حكمها عدم وجود اجتناب فالا احسن يكون يقول بعد خارج عن محل الابتلاء حتى تبني هذه النكته لاجل ان بعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء هل بعض الثاني يجوز حينئذ كما قلنا في الوجه الخامس في الشبع اذا ما يكون الادله هذه فالمقصود على انه قال ناخذ رقم متيقن هو قال مثل الالف ثم ناخذ رقم متيقن من ذاك الطرف يعني علما للمحصور مثل جديد نقول الجذر المحصول مين يوصلات وما بينهما متوسطات بمن نلحقه قال الذي قريب من شي يسمونه من الالف نلحقه بمن ياه قريب من الالف 999 998 907 وذي كم رقم اللي في قريب الالف هاي حكم حكم الالف هو حكم ده واللي دي قريب الثانية يعني شنو 3 و4 و5 و6 و7 هذا محصور لكن اكثر بعضهم مشكور مورد علما للشيخ مثل ما مثل لو فرض على انها ماذا 400 يو مثلا 450 يو 500 يو 550 واشبه ذلك هذا شو نسوي هذا شو نسوي يقول هذا تنسبة تقيس على الأشباه والنظائر فيشبه هو أكثر علما الخمسين وخمسين أكثر علما تشبه تشبه للأليف يو أكثر تشبه علما شلون حسب عبيرات يو تشبه أكثر للسليين والثلاثة لعلك تقول ما أدري أنا ما أدري وإذا أدري ما أجي أحكي أسألك يقول الغالب على ظنك شنو ما ظننت أظن أنه هذا مثلين ألف قول حكم حكمه أظن مثلين حكم حكمه قل له الظن ما تقول من ينجل الدليل حجيته على أي حال قال نمشي على الظن إلى ظن ما حصل لي قال نتمسك بالاستصحاب قال نتمسك بينا فتبط العبارة يقول ان طريق ضبطه ضبطه يعني ضبط من غير المحصور طريق الذي نضبط بان هاي الشبهة محصورة غير محصورة هذا الميزان ان يقال لا ريب انه اذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كالف مثلا قطع بانه مما لا يحصر شو تمثلون بالالف ولا يعد عادة ليش لحصر ذلك في الزمان القصير شو طيب بالزمان القصير احنا وشاهدنا ترى من نقل عبارته شنو انه قيد بالزمان القصير شوف هنا قيد بالزمان القصير فيجعل طرف هذا الطرف الاعلاني ويقصد مرتبة اخرى دنيا يعني السفلى دنيا جدا مثل كالثلاثة يقطع بانها محصورة ليش لسهولة عدها في الزمان يسير وما بينهما من الوسائط شنو يقول وما بينهما من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الاول يعني مجرى الالف الحق به يعني صار غير محصور وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني يعني مجرى الثاني الحق به وما يعرض فيه الشك مثل 550 يعرض على القوانين والنظائر يعني اشباه قوانين عقده والنظائر بعد قانون فما قعد القانون والنظائر ويؤيب حينئذ اذا رجعنا الى الاشباه والنظائر شو نسوي؟ يقول تمشي على ظنك بعد، ما ظننت ان هذا يشبه الالي بتقول الي، حكم حكم الالي، ويرجع فيه في هذا المشكوك الى الغالب. الغالب يعني شنو؟ يعني الغالب على الظن، يعني ما يغلب على ظني هذا مقصوده. التفت جيدا، ايش قاعد افسر لك العباره؟ فان غلب على الظن الحاقه باحد الطرفين بالالف بالثلاث فذاك، والا اذا ظنه ما حصل لي عمل فيه بالاستصحاء الى ان يعلم الناقل اللي بينقلنا عن الاستصحاء. اللي بينقل عن الاستصحاء شنو هو ابونا؟ اليقين المخالف لليقين السابق. يعني اذا حصل لك يقين جديد عكس اليقين السابق هذا ناقل يسمى. اقول قال عمل فيه بالاستصحاب، يا استصحاب قصدي استصحاب يعني يا استصحاب، مو بعيد استصحاب الحيل. يعني شو استصحاب الحيل؟ يعني نأشر الى كل اناء من ذن العواني. اقولا قبل اجد يقينا هو كان طاهر، كل واحد من عدو سابقا وش كان؟ كل واحد طاهر. وبعد ذلك علمت بتنجس واحد، فكل واحد حتما كان هو ماذا فيما سبق طاهر، استسعد ماذا الحلية والطهارة ماذا السابقة. هتشي لعله هتشي مقصودة، والشيخ الأنصاري اتهم هذا الشيء، ولذلك بعدين يجي يشكي. لكن قد واحد يفسر الاستصحاب باستصحاب الحرمة بشكل من اعداد مطلب اخر، بس الشيخ الأنصاري اتهم من الاستصحاب كما يظهر من ذا بعدين. وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا، راح ينضبط معاه ينضبط شرعا، شرعا قيد ينضبط. وبهذا ينضبط شرعا في الشريعة، راح ينضبط كل غير محصور، راح ينضبط في أبواب الطهارة غير المحصورات راح تتبين كلها تنضبط، في أبواب النكاح عن غير المحصور هم راح ينضبط، في جميع الأبواب غير المحصور نقدر نعين ونضبط. أقول وللنظر فيما ذكره قدس سره مجال. يقول عندي ثلاث مناقشات هو الكركي. المناقشة الأولية إيش قال؟ قال الألف من غير محصور. يقول الشيخ الأنصاري يقول الالف اتبت من غير المحصور هذا باطل. ليش؟ لانه اذا فرضنا عدي قطعة ارض طولها شقد 20 ذراع، عرضها شقد 20، مساحتها المربع شقد راح تصير؟ كم ذراع مربع؟ 400 ذراع مربع راح يصير، مو شي ولا. وعلمت نقطة بين الف نقطة من هالأربعمية ذراع، يعني لو قسمت هالأربعمية إلى ألف نقطة فارد نقطة من بين الألف على نفسه، هل يعصر الاجتماع عن الكل ولا يعصر؟ لا يعصر. بيطلع من هالغرفة روح صني ماذا في غيرك؟ تشلون تعدون الألف من غير المحصور مع أنه لا يعصر؟ هاي إهمال ألف نقطة سويت له فيها 400 ذراع، واحدة منها نفسه، والأرض ما تفترضها ماذا كلها يصح السجود عليها في نفسها جرابية. فإذا أريد أجتنب وما أسجد هنا وأروح للمسجد أو لدار أخر حسن، بس يقول لو فرضنا على أنه مو نقطة من ألف افترض هل 400 ذراع ذراع أو ذراع نقص من حجم، يعتبر اجتناب ولا يعتبر اجتناب؟ لا يعصب، لا يعصب. وتقولون هنا يجب الاجتناب بلا اشكال، يعني هو تصير اذا ذراع تصير تقريبا شنو محصورة بعد، لان ذراع الى 400 ذراع محصور كاملة، فالمقصور على انه ما يعصب اجتناب. فاذا ما يعصب الاجتناب اذا فرضنا ذراع، فكذلك لا يعصب الاجتناب اذا فرضنا نقطة من الف. نحن اذا فرضنا نقطة من الف هنا يعصب، اذا ذراع من 400 ذراع لا يعصب، ما تصور اذا يعصب في كلتا صورتين، هي مو عصب، مو عصب في كلتا صورتين. فالثلاثة هذه مناقشة شو يسموها؟ مناقشة في المثال ثلاثة. يعني يقول الألف اتعدوها من مناقشة المثال. الألف اتعدوها من غير المحصول، هذا ما يعنى. لأن كثير من الألوف لا يعسر الاجتناب عنها. كما فرضنا ماذا؟ في مثال هي هذه الآية. أقول هم ما قالوا يعسر ماذا؟ اجتنابه. هم قالوا ماذا يعسر؟ عده. فإشكال الشيخ الأنصاري هذا الأول شوفوه الجد مناسب لكلامه. أقول وللنظر فيما ذكره قدس سره مجاء. أما أولا فلأن جعل الألف من غير المحصور مناثل لما علل. ها الشيخ الأنصاري يقول مناثل تعليله. ها هو علله بالعسر والحرج بناء على هالتعليل. هو قاعد يشتغل يعني ما قاعد يمشي على عسر الحاسئ. هذا التعليل مناثل لما علل عدم وجوب الإشناب بين حلله وعدم وجوب الإشناب من لزوم العسر في الإشناب. فإن إذا فرضنا بيتا 20 ذراعا في 20 ذراع يعني طول 20 عرض 20 وعلم بنجاسة جزء يسير منه، جزء يصح جزء يسير يصح السجود عليه ترابك، نسبته إلى البيت نسبة الألف إلى الواحد. يعني نفترض قسمنا هالقطعة 400 ذراع إلى ألف نقطة، نقطة من هالألف كانت نفسه. فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصلاة في بيت آخر، وأي فرق بين هذا الفرق إذا استلقنا نقطة من ألف نفسه وبين أن لا مو نقطة من هالألف، يعني نفترض ذراع من هال400 ذراع وبين أن يعلم بنزاهة الذراع منه أو ذراعين مما يعني ذراع ذراعين اللي بالتالي شو تصير محصورة مما يوجد حفر الشبهة. فإذنان شو تقولوا يجب الاجتناب. ليش يجب الاجتناب إذا ذراع؟ لا تقولوا أنه لا يعتبر الاجتناب. فأنا أقول سنعترض أنه نجس ذراع أو كان النجس ماذا نقطة منه، بس تعال العصر والإنسان ما يختلف باختلاف مقدار المعلوم. بالإجمال فإن سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا قليلا أو كثيرا. وكذا لو فرضنا يقول مجرد أوش إذا هذا القدر إذا فرضنا كانوا سنة كم حباية كانوا سنة ألف حباية السنة واحدة من عدها الماضي الشهر مخصوص، هل يعتبر الاجتناب عن الكل؟ لا يعصب كل الألف اتركها روح ماذا إلى حيلة ثم الآخر. وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام وهم فارض ذكي أنفع هذا المدام ألعلي ما حد جبل ما شخصه بعدها. يعني كل ألف يعدوها ماذا من غير المحصول ما فعلى هذا الأساس أرض الله الواسعة كلها هاي الكرة الأرضية على رأيك الشبهة ماذا إذا أعلمت قطعة من عدها نفسه على رأيك يكون مصير ماذا من المحصول لأنه مجزأة هاي أرض الله مستفلة هذا عند حسب الاعتبار العرض الصغير الذي يتوضن أخذ السيطة هذا أتفهم هذا السنة حتى لا سنة قوم انفصلة واحدة عن الآخر حتى لا تسنة يلا السهل انفصلة واحدة عن اللقطة هذا بدل عن في شيء واحد موجودة هذا السنة الزمانية انتظر على مثل كلمة سعر صار حسب وقول وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام تبلغ ألف حبة بل أزيد من ألف حبة يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها فإن فعل هذا من غير المحصور إذا نريد نجعل الأوقية من غير مناسي تعليم الرخصة فيه يعني في غير المحصور أن لو بتعثر الاجتناء إذنها ما تعثر في الاجتناء هذه الأوقية عيد أروح الأوقية ثانية. وأما ثانيا التبديلت بلت ماذا يعمل الفقيه علما على ظنه الأشباه والمظاهر يقيس وذاك الوقت ما ظنه بعد القياس على الأشباه والمظاهر يمشي علما على ظن. ما هو قال في أخير كلامه هذا ظن أي دليل على حجية المناقشة الثانية. وأما ثانيا فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحفر، لا مجرى غير المحصور يعني في عسر الحفر لا دليل عليه على حجيته. وأما ثالثا قلت عبر الجنابة قلت على أنه وإذا ظن ما حصل يرجع للجنيت للاستصحاب، يعني قدك يا استصحاب استصحاب الحيل في كل طرف، لا بد تقدس ولا نقول كل واحد من ذن الاواني حتما هو قبل مشان النجاسة شو مشان طارية فهو حتما النجاسة يشوك الطرعت على واحد على واحد يشوك الطرعت قرب الصبح قبل الصبح حتما كل واحد مشان حلال وطاهر نستصحب الطهارة والحلية الثابتة في كل واحد صباحا لا بهج. ويرد عليه انه اذا هج صار البناء وحتى في الشبهة المحصورة هم خل نرجع علما، حتى في الشبهة المحصورة هم خل نرجع علما للاستصحاب اذا طرفين استرغنا هم خنجوا هذا كل واحد من عندهم صباحا مش كان كان طاح فهمنا تكون نرجع حين اذن ماذا للاستصحاب. هناك شنو الذي يمنع من الرجوع للاستصحاب؟ نفسه هنا نجيش شنو الذي هناك المانع شنو هو كان الذي يمنع من الرجوع للاستصحاب؟ شنو هو؟ أننا نعلم بوجود ماذا المحرم النجس او الخمر في هذه الاطراف، وبعد العلم العقل شيبه يجب ترك الكل، هذا هو المانع. فإذا كان هذا هو المانع هذا هو المقتضي لوجوب الاجتناب عن الشبه غير المحصورة عن المحصورة هذا الذي يمنع من جريان الاستصحاب، فهذا نفس الجميع نفس الجميع في المحصور غير المحصورة في غير المحصورة. نقول نعلم بوجود محرم في هذه الأطراف فيجب ماذا العقل شيكو يجب الاجتناب عن جميع هذه الأطراف حتى نفر من الحرام. فهذا الذي يمنع من جريان الاستصحاب في المحصور بنفسه يمنع النيه في غير المحصور. اللهم إلا إذا قصد فرق شيء أبين ما أدري ما صلي ولا. وأما ثالثا فلعدم استقامة الرجوع في مورد الشك الى الاستصحاب حتى يعلم الناقل، قلت نسعى للاستصحاب حتى يعلم الناقل يعني يقين الناقل، وما انا معنى ليش؟ لانه ان اريد به استصحاب الحل استصحاب الجواب يعني كما هو الظاهر كلام اسعار حد يعني في فلطرة قبل الصبح كل واحد طاهر حلالك، ففيه ان الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور شنو هو الشان؟ في المحصور اللي بيشان يقولون تشتغل عن الكل نتمشي الاستصحاب من باب على انه يكون اشتغل حتى اعلم باني فررت من الحرام، يعني وجوب المقدمة العلمية فرق كل واحد واجه من باب المقدمة العلمية وهو وجوب المقدمة العلمية هذا المقدم وجوب اشتغل المحصور وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الامر الواقع المردد بين المشتبهات، هذا المقدم قائم بعينه في غير المحصور وين المقتضي موجود وين المانع؟ هل اكو مانع يمنع ولا مفروض احنا المانع نشوف لانه هاي الاطراف هنا ما ندري كثيرة بحيث هي ماذا ملحقة بغير المحصور يا قليلة كلامة في مورد الشيخ مو جزما من غير المحصور حتى تقول عسر وحرج المفروض مشكور والمانع غير معلوم فلا وجه للرجوع الى الاستصحاب استصحاب الحيل الا ان يكون نظره نرجعه الى يوم السبت الى يوم الاربعاء بحوله وقوته عز وجل.